نعم أي مكان يا شيخ. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن الآية 54 قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى: قال الأستاذ أبو بكر في هذه الآية دليل على جواز تكليف ما لا يطاق، فإن الله سبحانه كلف الرجال العدل بين النساء وأخبر أنهم لا يستطيعونه، وهذا وهم عظيم، فإن الذي كلفهم من ذلك هو العدل في الظاهر الذي دل عليه قوله ذلك أدنى ألا تعولوا، وهذا أمر مستطاع، والذي أخبر عنهم أنهم لا يستطيعونه لم يكلفهم قط إياه، وهو النسبة في ميل النفس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في القسم، ويجد نفسه أميل إلى عائشة في الحب فيقول: اللهم هذه قدرتي، اللهم هذه قدرتي فيما أملك، فلا تسألني في الذي تملك ولا أملك، يعني قلبه. والقاطع لذلك الحاسم لهذا الإشكال أن الله سبحانه قد أخبر بأنه رفع الحرج عنه في تكليف ما لا تستطيع ما لا نستطيع فضلا، وإن كان له أن يلزمنا إياه حقا وخلقا. المسألة الثانية: قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن هذه الآية فقال: هو الحب والجماع، وصدق، فإن ذلك لا يملكه أحد، إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء، وكذلك الجماع قد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه، فإنه مما لا يستطيعه فلم يتعلق به تكليف. المسألة الثالثة: قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. قال العلماء: أراد تعمد الإتيان، وذلك فيما يملكه، وجعل إليه من حسن العشرة والقسم والنفقة ونحوه من أحكام النكاح. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يفهم التعارض بين هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وبين قوله تعالى في أول السورة: ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والعول هو الجور، يعني أقرب إلى ألا يكون منكم عدل ولا جور. فلذلك يفهم بعضهم أن الإنسان يقتصر على واحدة، أن الله قال: لن تستطيع أن تعدلوا، وقال: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فأمرنا لا يعدل أن يقصر سر على واحدة، وأخبر بأن العدل غير مقدور لهم. لن تستطيعوا أن تعدلوا. الجمع بين الآيتين أن العدل في قوله بأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة المراد به العدل في القسم والعدل في النفقة وفي الكسوة وفي السكنة وفي العشرة وفي المعانسة وما أشبه ذلك. هذا في استطاعة كل أحد يتعدد عنده أكثر من واحدة، عليه أن يتحرى العدل. أما قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فما ذكر في هذه الآية المحبة القلبية لا يقدر فيها على التسوية، فإن قلبه قد يميل مع واحدة أكثر من غيرها، وكذلك الشهوة الجنسية التي هي اندفاعه إلى واحدة أكثر من الأخرى، بحيث أنه يندفع إلى هذه ويطعها أكثر من الأخرى، وهذا خاضع للشهوة، والشهوة قلبية أو نفسية، فلذلك لا حرج عليه إذا كان قلبه يميل إلى واحدة أكثر أو استمتاعه بواحدة أكثر. وهذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، فإن القلوب بيد علام الغيوب. فالقلب قد يميل إحداهن أكثر من الأخرى أو من الأخر. ثم قوله: فلا تميل كل الميل. إذا كان الإنسان قد عدد فلا يميل مع إحدى الزوجتين كل الميل ويذر الأخرى، ليست ذات زوج ولا مطلقة، فتذرها كالمعلقة، المعلقة التي لا تقدر على أن تتزوج وزوجها لا يعطيها حقها فهي معلقة، مثل التي غاب عنها زوجها وطالت مدة غيبته. في هذه الحال لا شك أنه قد ظلمها، فإذا كان لا يقدر على أن يعدل معها ويعطيها حقها من النفقة ومن الأنس ومن المباشرة بقدر ما يعفها مثلا، وكذلك أيضا من المؤانسة ومن القسم لها، إذا كان لا يقدر فلا يظلمها، عليه أن يطلقها. لكن إذا اختارت البقاء معه لأجل ولدها وقالت: لا أقدر أن أفارق ولدي وربيهم وأحضنهم وأصلحهم أسعى في صلاحهم ونحو ذلك، ولشفقة عليهم، الوالدة مشفقة على أولادها وتحبهم، وإذا فارقوها اشتد حزنها وبكاؤها، فيقول لها: أنا لا أقدر على هذا التسوية، ولا أقدر على أن أعطيك مثل ما أعطي الأخرى أو الأخر، فإن رضيت أن تبقي بدون قسم فلك ذلك، وإن اخترت الفراق فلك ذلك. هذا من أفت ذروات المعلقة. جزاك الله خير. الآية 55 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيها 13 مسألة. المسألة الأولى في سبب نزولها، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان غني وفقير، فكان ضلعه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير. المسألة الثانية القسط العدل بكسر القاف وإسكان العين، والقسط بفتحها الجور، ويقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار، ولعله مأخوذ من قسط البعير قسطا إذا يبست يده، فلعل أقسط سلب قسط، فقد يأتي بناء أفعل للسلب كقوله أعجم الكتاب إذا سلب عجمته بالضبط، وكقوله أعجم الكتاب إذا سلب عجمته بالضبط، وقيل نزلت في الشهادة بالحق وهي عامة لكل أحد في كل شيء. المسألة الثالثة قوله تعالى قوامين بالقسط يعني فعالين من قام واستعار القيام لامتثال الحق، لأنه يفعل في مهمات الأمور وهي غاية الفعل لنا، ومن أسمائه سبحانه الحي القيوم والقائم على كل نفس بما كسبت، فضربه هاهنا مثلا لغاية القيام بالعدل. المسألة الرابعة شهداء لله، كونوا ممن يؤدي الشهادة لله ولوجهه فيبادر بها قبل أن يسألها ويقول الحق فيها، وإن الله يشهد بالحق والملائكة وأولو العلم وعدول الأمة، وكل من قام بالقسط فقد شهد لله سبحانه بالحق، وكل من قام لله فقد شهد بالقسط. ولهذا نزلت الآية الأخرى في المائدة بمقلوب هذا النظم، وهو مثله في المعنى كما بيناه آنفا. المسألة الخامسة والسادسة قوله تعالى ولو على أنفسكم، أمر الله سبحانه العبد بأن يشهد على نفسه بالحق، ويسمى الإقرار على نفسه شهادة، كما تسمى الشهادة على الغير الإقرار. وفي حديث ماعز فلم يرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقر على نفسه 4 مرات، ولا يبالي المرء أن يقول الحق على نفسه لله جل وعلا فالله يفتح له. قال الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلا أنه في باب الحدود ندب إلى أن يستر على نفسه فيتوب حتى يحكم الله له، بل إنه يجوز أن يقر على نفسه بالحد إذا رأى غيره قد ابتلي به وهو صاحبه فيشهد على نفسه ليخلصه ويبرئه. روى أبو داود والنسائي عن الحلاج أنه كان يعمل في السوق، فرمت امرأة صبية قال فثار الناس وثرت في من ثار، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أبو هذا معك؟ فقال فتى حذاءها أنا أبوه يا رسول الله، فأقبل عليها فقال من أبو هذا معك؟ فسكنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حديثة السن، حديثة عهد بحزن، وليست تكلمك، أنا أبوه. فنظر إلى بعض أصحابه كأنه يسألهم عنه، فقالوا ما علمنا إلا خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم. قال فخرجنا فحفرنا له حتى أمكناه، ثم رميناه بالحجارة حتى هذا محتضرا. المسألة السابعة، قوله تعالى أو الوالدين، أمر الله سبحانه بالشهادة بالحق على الوالدين الأب والأم، وذلك دليل على أن شهادة الابن على الأبوين لا يمنع ذلك برهما، لا يمنع ذلك برهما، بل من برهما أن يشهد عليهما بالحق ويخلصهما من الباطل، وهو من قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا في بعض معانيه. وقد اتفقت الأمة على قبول شهادة الابن على الأبوين، فإن شهد لهما أو شهد له، وهي المسألة الثامنة، فقد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا. فقال ابن شهاب كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالد والأخ لأخيه، ويتأولون في ذلك قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلم يكن أحد يتهم في ذلك من السلف الصالح. ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم، وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل أنه لا تجوز شهادة الوالد للولد. وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا، وروي عن عمر أنه أجازه، وكذلك روي عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال إسحاق وأبو ثور والمزني. ومذهب مالك جواز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا إلا في النسب. وروى ابن وهب عن مالك أنه لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيب من مال يرثه، ولا تجوز عند مالك شهادة الزوج والمرأة أحدهما للآخر، وأجازه الشافعي. ولا تجوز شهادة الصديق المناطف عنده ولا إذا كان في عياله. والمختار عندي أن أصل الشريعة لا تجوز شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد لما بينهما من البعضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وشهادة الإنسان لنفسه لا تجوز، إلا أن من تقدم قال إنه كان يسامح فيه. وما روى قط أحد أنه نفذ قضاء بشهادة ولد لوالده ولا والد لولده، وإنما معنى المسامحة فيه أنهم كانوا لا يصرحون بردها ولا يحذرون منها لصلاح الناس، فلما فسدوا وقع التحذير. ونبه العلماء على الأصل، فظن من تغافل أو غفل أن الماضين جوزوها، وما كان ذلك قط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وقد جعله الله جزءا منه في الإسلام وتبعا له في الإيمان، فهو مسلم بإسلام أبيه بإجماع، ومسلم بإسلام أمه باختلاف، وماله لأبيه حيا وميتا، وهكذا في أصول الشريعة، ولا بيان فوق هذا. والأخ وإن كان بينهما بعضية فإنها بعيدة حقيقة وعادة، فجوزها العلماء في جانب الأخ بشرط العدالة المبررة ما لم تجر نفعا. وخالف الشافعي فقال يجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض لأنهما أجنبيان، وإنما بينهما عقد الزوجية وهو سبب معرض للزوال وهذا ضعيف، فإن الزوجية توجب الحنان والتعطف والمواصلة والألفة والمحبة، وله حق في مالها عندنا، ولذلك لا تتصرف في الهبة إلا في ثلثها، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف، ولها في ماله حق الكسوة والنفقة، وهذه شبهة توجب رد الشهادة. المسألة التاسعة، ألحق مالك الصديق الملاطف بالقرابة القريبة فهي في العادة أقوى منها، وهي في المودة، فكانت مثلها في رد الشهادة. المسألة العاشرة، قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، المعنى لا تميلوا بالهوى مع الفقير لضعفه، ولا على الغني لاستغنائه، وكونوا مع الحق، فالله الذي أغنى هذا وأفقر هذا أولى بالفقير أن يغنيه بفضله بالحق لا بالهوى والباطل، والله أولى بالغني أن يأخذ ما في يده بالعدل والحق لا بالتحامل عليه، فإنما جعل الله سبحانه الحق والعدل عيارا لما يظهر من الخبث وميزانا لما يتبين من الميل، عليه تجري الأحكام الدنيوية، وهو سبحانه يجري المقادير بحكمته ويقضي بينهم يوم القيامة بحكمه. المسألة الحادية عشرة، قال جماعة قوله تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فسوى بين الأقربين والأبوين في الأمر بالحق والوصية بالعدل وإن تفاضلوا في الدرجة كما سوى بين الخلق أجمعين وإن تفاضلوا أيضا في الدرجة، وكأنه سبحانه يقول لا تلتفتوا في الرحم، فربت قربت أو بعدت في الحق كونوا معه عليها، ولولا خوف العدل عنه لها لما خصوا بالوصية بها، وذلك قوله سبحانه وهي المسألة الثانية عشرة فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا، معناه لا تتبعوا أهواءكم في طلب العدل برحمة الفقير والتحامل على الغني، بل ابتغوا الحق فيهما، وهذا بيان شاف. المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا، المعنى إن مطلتم حقا فلم تنفذوه إلا بعد بطء أو عرضتم عنه جملة فالله خبير بعملكم، يقال لويت الأمر ألويه ليا وليانا، إذا مطلته قال غيلان تطيلين لياني وأنت مرية، وأحسن يا ذات الوشاح التقاضية، وقرأ حمزة والأعمش وإن تلوا، والأول أفصح وأكثر، وقد رد إلى الأول بوجه عربي، وذلك أن تبدل من الواو الآخرة همزة فتكون تلو، ثم حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الواو، والعرب تفعل ذلك، وقيل إن معناه تلو من الولاية، أي استقللتم بالأمر أو ضعفتم عنه فالله خبير بذلك. نعم. في هذه الآية تتعلق بالشهادة وتتعلق بالذمة، وأن الإنسان يقول الحق ويعدل في الحق ولا يحيف مع أحد ولا يجور مع هذا لقرابته، يجتنب الجور والمحاباه لقريب او لصديق او نحو ذلك، بل عليه العدل كما امر الله، كما امر الله في الايه السابقه بالعدل بين الزوجين الزوجات، فكذلك هاهنا العدل في الحكم. الانسان يكون قاضيا عليه ان يعدل بين الخصوم. تقدم قوله تعالى: واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، فعليه ان يعدل في الحكم ولا يميل مع احد الخصمين لمعرفه او لقرابه او نحو ذلك، كما نقل عن الامام محمد بن عبد الوهاب لما دخل عليه عبد العزيز بن محمد بن سعود ومعه اعرابي، فقال: هذا اعرابي مخبل. قال: هل انت خصمه؟ قال: نعم. قال: اجلس معه، اجلس امامه ولو كنت انت الامام. فاجلسه معه. فهكذا استثنى من ذلك الكافر اذا كان خصما للمسلم، فان الاسلام يعلو ولا يعلى. امر الله في هذه الايه: اكونوا قوامين بالقسط، شهداء لله. القسط هو العدل. وياتي في سوره المائده: اكونوا قوامين بالعدل، اكونوا قوامين لله شهداء بالقسط. القوام هو الذي يقوم بما يقدر عليه. اذا كان قاضيا اقام بالقسط والعدل، اذا كان كاتبا اقام ايضا بالعدل بين المراجعين ونحوهم، اذا كان نائبا في شيء له صله بالناس، له صله بالجمهور، فلا بد انه يعدل فيما يقوم به ولا يستعمل الجور، يحذر من الجور ويحذر من الظلم. هذا مقتضى هذه الايه: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يحدث ان بعضهم يميل مع هذا لصداقه او لرحم او لقرابه او لنسب فيقدمه على غيره، هذا ظلم. وكذلك ايضا الكتاب ونحوهم قد يراجعهم الكثير فيقدمون من يعرفونه، وهذا لا شك انه ظلم. كذلك الاطباء قد ينصفون لمن يعرفونه مع انهم يعملون للدوله، وهذا ظلم لا يجوز اقراره. ثم تكثر الاسئله عن مثل ذلك، يرد سؤال او اسئله يقول مثلا: هناك وظائف في الجهه الفلانيه وقد طلي وقد قدم إليها فلان ولم يقبل، وقدم إليها فلان وقبل، لماذا؟ لأنه طلب منه، قال له أحد من يعمل هناك أعطني 5000، أعطني 10000 أو نحو ذلك وأنا أعينك، فعينه قبلي وأنا أحق منه. هذا لا شك أنه برشوة أو بحيث ومحاباة معه، فيكون ذلك من الظلم. فكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل في كل ما تلونه، كل ما تولونه. يسأل أيضا بعضهم يقول: زوجتي أو أختي تعمل مدرسة في بلدة كذا وكذا ونريد نقلها، وقد طلب منا أحد الموظفين 15000 حتى ينقلها. نقول: هذا ظلم، لا تعطيه فإن هذه رشوة، وقد يفسد بها الكتاب الذين معه، يعطي هذا 1000 وهذا 2000 وهذا 3 إلى أن يقدم اسمها على اسم غيرها، قد يكون هناك أحق منها 10. هذا أيضا من الظلم، من الجور. وكذلك مسائل الكتابات ونحوها، في ذلك شيء كثير من مثل هذا. يسأل بعضهم يقول: إن هنا إسكان في جهة من جهات الدولة، وقد اضطررت أنا إلى السكن فيه، ولا يطفلني النوبة إلا بعد 10 سنين، وطلب مني أحد العاملين هناك 20000 حتى يقدم اسمي على من قبلي. نقول: إن هذا ظلم، عليكم أيها العاملون في هذه الجهات أن تعملوا بهذه الآية، فكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الشهادة أيضا تكون لله لا للقرابة، ولا يكون فيها محاباة ولا يكون فيها جور. ولأجل ذلك لا تقبل شهادة القرابة مخافة أن يكون هناك تساهل في أداء الشهادة. حضرت مرة قضية عند أحد القضاة، وإذا القضية في ناقة يدعيها رجل عند هذا الخصم، الخصم معه 3 من إخوته، ومعه أيضا 5 أو 6 من غيرهم. استنطق الخصم فأنكر: ليس عندي له ناقة، هذه الناقة التي يدعيها هي من إبلي. إخوته استنطقهم الخصم: أنتم تعرفون ناقتي، فلا بد أنكم مسؤولون عن هذا، اشهدوا بما تعرفون. أتحقق أنكم تعرفون أني أنا الذي أودعتها وأنها نتجت عنده وأنها امتنعوا من الشهادة؟ الحاضرون شهد منهم اثنان عن معرفة ويقين، حكم القاضي بها له بموجب هذه هؤلاء الشهادة. أتطعنون في هؤلاء الشهود؟ فلم يجدوا أن يطعنوا فيهم، بل هم من نفس القبيلة. وبكل حال فإن هذا حث للشهود على أن يؤدوا ما يعرفون، لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. يعني أن يكون هؤلاء الشهود من الثقات، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فلذلك قال: الشهداء لله، شهادتكم لله. سمعنا كلام ابن العربي أن الوالد لا تقبل شهادته لولده، والولد لا تقبل شهادته لوالده، ولكن تقبل عليه. إذا قال: أشهد على والدي أنه الذي قتل، أنه الذي ضرب، أنه مدين بكذا وكذا، فقبلت شهادته. وأما إذا شهد له قال: أشهد أنه دفع الدين لصاحبه، هذا لا يقبل، حتى يكون هناك شهود نزول من غير أقاربه، من غير الأصول والفروع. شهادة الإخوة لعلها تقبل، ولكن بعد العدالة، أن يكونوا عدولا. وإن كان أو عرف أن هناك حيف أو ميل فإنه لا يجوز، وعليهم أن يؤدوا ما يعرفون دون كتمان. هكذا قال الله: شهداء لله، يعني أدوا الشهادة لله. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني لا تميل مع هذا لفقره أو لظروفه أو حاجته فتقول: سوف نشهد معه لفقره أو نحو ذلك. قد يستثنى من ذلك من يكون فيه ضرر، يتصلون بنا أبناء الإخوان ويقولون: عندنا اختبارات، يختبر عندنا الرافضة وأهل السنة، ونعرف أن الرافضة جدون في مثل هذه الدراسات، في دراسات تربية، كليات التربية، أو كذلك دراسات الطب أو الهندسة أو نحو ذلك، يريدون أن يتولوا مثل هذه الولايات حتى يتمكنوا، وإذا تمكنوا فإنهم يجرون ولا يعدلون. فنقول: أعطوهم الحق ولا تظلموهم، وأما أهل السنة فلكم أن تتساهلوا معهم وأن تتساهل في اختباراتهم وتصحيحهم إذا كانوا مقاربين. يذكر لنا بعض المسؤولين في الكلية التي في الدمام هذه يشرف عليها والمسؤولون عليها رافضة كلهم، ولأجل ذلك يتشددون في قبل قبول أهل السنة، وأما الرافضة فإنهم مكنوهم فيها فأصبحوا مدراء وأصبحوا مسؤولين وأصبحوا معلمين ومربين. ثم إن المسؤولين أيضا في شركة أرامكو يفضلون الرافضي. لماذا؟ يقولون لأن الرافضية يدغي العمل ويخلص، وأما السني فإنه يتساهل. نحن نريد من يعمل ولو لم يكن مسلما، نريد من يعمل وينتج. فيذكرون أن هؤلاء الرافضي إذا كان موظفا بذل جهده بذل وسعه أخلص أجد واجتهد. لماذا؟ حتى يتمدح وحتى يمدح أهل عقيدته أنهم أهل الإنتاج وأنهم أهل العمل وأنهم أهل الإخلاص وأهل الجد والنشاط في العمل. هذا هو الذي يكونون عليه. فلذلك نقول إذا تقدم إلى هذه الكلية وهو أهل ولم يقبل عليه أن يرفع الأمر إلى من هو فوقه. قد يتقدم شباب مؤهلات رفيعة حصلوا على درجة الامتياز، ومع ذلك يتأخر قبولهم. على كل حال الرجل العدل عدل الإنسان فيما يتولى، لقول الله تعالى الشهداء لله يعني مؤدين شهادة لله، ونهاهم عن الميل على القرابة أن تلووا، وإن تلووا أو تعرضوا لا تلووا، يعني اللي هو الميل والحيف ونحو ذلك، إن يكن غنيا فقيرا فالله أولى بهما، يعني أسووا بينهم على حسب أهلياتهم ونحو ذلك أو حججهم أو ما أشبه ذلك. فلا يحملكم قرابة ومحاباة ونحو ذلك. هذا معنى قوله إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تلو أو تعدلوا، وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية 56 قوله تعالى قال رواه أبو داود والنسائي عن الحلاج أنه كان يعمل في السوق، قال له امرأة صبية حلة وش الصواب؟ وش الصواب؟ ايه الحلاج الصوفي المشهور قتل سنة 390 طبع أبو داود النسائي عن الحلاج في اللجلاج الآية 56 قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا خبر والخبر من الله سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره ونحن نرى الكافرين يتسلطون على المؤمنين في بلادهم وأبدانهم وأموالهم وأهليهم فقال العلماء في ذلك قولين أحدهما ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجة فلله الحجة البالغة الثاني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجة يوم القيامة قال القاضي أما حمله على نفي وجود الحجة من الكافر على المؤمن فذلك ضعيف لأن وجود الحجة للكافر محال فلا يتصرف فيه الجعل بنفي ولا إثبات وأما نفي وجود الحجة يوم القيامة فضعيف لعدم فائدة الخبر فيه وإن أوهم صدر الكلام معناه لقوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فأخر الحكم إلى يوم القيامة وجعل الأمر في الدنيا دولة تغلب الكفار تارة وتغلب أخرى بما رأى من الحكمة وسبق من الكلمة ثم قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فتوهم من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى أوله وذلك يسقط فائدته وإنما معناه ثلاثة أوجه الأول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يمحو به دولة المؤمنين ويذهب آثارهم ويستبيح بيضتهم كما جاء في الحديث ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم فأعطانيها الثاني أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه إلا أن تتواصوا بالباطل ولا تتناهوا عن المنكر وتتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلكم وهذا نفيس جدا الثالث أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا بالشرع فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع ونزع بهذا علماؤنا في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد المسلم وبه قال أشهب والشافعي لأن الله سبحانه نفى السبيل للكافر عليه والملك بالشراء سبيل فلا يشرع ولا ينعقد بذلك وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة إن معنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في دوام الملك لأن نجد ابتداءه يكون له عليه وذلك بالإرث وصورته أن يسلم عبد كافر في يدي كافر فيلزم القضاء عليه ببيعه فقبل الحكم ببيعه مات فيرث العبد المسلم وارث الكافر فهذه سبيل قد ثبتت ابتداء ويحكم عليه ببيعه ورأى مالك في رواية أشهب والشافعي أن الحكم بملك الميراث ثابت قهرا لا قصد فيه فإن قيل ملك الشراء ثبت بقصد اليد فقد أراد الكافر تملكه باختياره قلنا فإن الحكم بعقد بيعه وثبوت ملكه فقد تحقق فيه قصده وجعل له سبيل اليد وهي مسألة طويلة عظيمة، وقد حققناها في مسائل الخلاف وحكمنا بالحق فيها في كتاب الإنصاف لتكملة الإشراف، فلينظر هنالك. نعم. كثيرا ما يستدل الفقهاء بهذه الآية على ما إذا أسلم العبد الكافر أسلم في يد كافر، فيلزمونه فيقولون إما أن تعتقه وإما أن تبيعه لمسلم، ولا يجوز أن يبقى في ملكية ذلك الكافر، لأنه قد يهينه ويذله ويتعبه ويكلفه، يلجئه إلى أن يتراجع عن الإسلام، فيكون هذا فيما إذا كان ذلك الكافر تحت سيطرة المسلمين كالذين في بلاد الإسلام الذين يسمون أهل الذمة، فهذا الذمي يؤدي جزية المسلمين وهو كافر وعنده عبد أسلم ذلك العبد، لا يقر بيده بل يلزم بأن يعتقه أو يزيل ملكه عنه. وكذلك لو كان الكافر في يد كافر ثم مات الكافر والعبد قد أسلم ورثه عدد ورثه أولاده ذكرًا وإناثًا ورثوا هذا العبد، نقول عليكم أن تزيلوا ملككم عنه بإسك أو بيع أو مكاتبة. بعض العلماء يقول لا تكفي المكاتبة لأنه قد يجوز عن الكتابة فيعود إلى الرق، هذا معنى أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كان ابن العربي استشكل أن الكفار قد يتولون في بعض الدول، وهذا حق، في هذه الأزمنة كثير من الدول يرأسها كفار، حتى دول قريبة، دولة إثيوبيا وما حولها دول فيها كفار نصارى رؤساؤها وسلاطينها، ولكن لا يقدرون على أن يتصرفوا في المسلمين تصرفا كليا، والمسلمون يتعاونون مع بعضهم، المسلمون يد واحدة على من سواهم كما ورد ذلك في حديث في الحديث الذي يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، فهكذا يكون تكون الولاية الأصل للمسلمين. يكثر في بعض الدول التي فيها مسلمون وفيها كفار، ويكون تولية الوالي بالانتخاب. ثم هل يدخل المسلمون في هذه الانتخابات؟ من المشايخ العلماء يقولون لا تدخل فيها، فإنها دول كافرة ونحو ذلك، ولكن إذا ظنوا أنهم إذا كثروا وصارت الكثرة معهم أنهم سيولى من هو مثلهم أو من هو صالح من المسلمين فلهم أن يدخلوا، فإذا ظنوا أنهم لا يلتفت إليهم أو لا يولون إلا كافرا فلهم أن لا يدخلوا. والله أعلم. نعتذر عن درسنا صباح الخميس، عندنا غيبة، وسوف نرجع إن شاء الله صباح الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره لما مضى من الآيات: وكيف تكفرون، استفهام تعجيب وتوبيخ، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم يتمسك بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون موحدون، واعتصموا تمسكوا بحبل الله أي دينه جميعا، ولا تفرقوا بعد الإسلام، واذكروا نعمة الله إنعامه عليكم يا معشر الأوس والخزرج إذ كنتم قبل الإسلام أعداء فألف جمع بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم فصرتم بنعمته إخوانا في الدين والولاية، وكنتم على شفا طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا فأنقذكم منها بالإيمان. كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والله تعالى أعلم. هذه الآيات خطاب للمؤمنين الذين هداهم الله. يتمثل هذا في الأنصار وكذلك في غيرهم، فإن أهل اليهود يحاولون أن يشككوهم في دينهم كما في الآية قبلها: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كفارا، كافرين خارجين من الإسلام. وكيف تكفرون، كيف تجرؤون على الكفر وتخرجون عن الإسلام وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ الآن قد نزل عليكم هذا القرآن وتسمعون آيات الله وتفهمونها وتعقلون معانيها وتتدبرونها وتعرفون أنها كلام الله وأنها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون ذلك، فكيف تعودون إلى الكفر؟ إذا وسوس لكم اليهود والنصارى وقالوا: إنكم على باطل، وإن ديننا أقدم الذي هو دين موسى، وإن محمدا ما جاء بمعجزة وما يفعل كذا وكذا، فلا تطيعوهم. كيف تتجرؤون على الكفر وأنتم تتلى وتقرأ عليكم آيات الله، آيات بينات، وفيكم رسوله يتلوه عليكم ويفسره لكم ويعلمكم الأحكام، وفيكم رسوله، ثم حثهم على الاعتصام؟ ومن يعتصم بالله، يعتصم بدين الله، يعتصم بحبل الله، يتمسك بالدين القويم، يمسكه ويعض عليه بالنواجذ كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. الاعتصام قوة التمسك، فقد هدي، يعني أصبح من أهل الهداية، هدي إلى صراط مستقيم، إلى الصراط القويم الذي هو الصراط من أنعم الله عليهم من أهل الإنعام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الخطاب بعدها للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. اتقوا الله حتى تقاته. فسرها ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وكأن هذا قد يكون ثقيلا، يعني حق تقاته يعني أعلاها وأقواها هكذا، ثم خفف ذلك وليس منسخا ولكن تخفيف بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، أي بقدر ما تستطيعون وما تقدرون عليه. واتقوا في الأصل هي التوقي، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمسكوا الإسلام وتمسكوا به واعملوا بتعاليمه، حتى إذا جاءكم الموت وإذا أنتم عليها. ثم أمرهم أيضا بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا به. حبل الله دينه، شبه بالحبل الذي من أمسكه وصعد فيه وصل إلى حاجته، موصل إلى الله تعالى. اعتصموا بحبل الله جميعا، حث لهم على الاجتماع ونهي لهم عن التفرق والاختلاف. هكذا التفرق في الأبدان بأن يبتعد كل منهم عن الآخر، والتفرق أيضا في الأقوال وفي المناهج وفي الديانات ونحو ذلك، وهذا يقصده الأعداء، يحبون أن يفرقوا كلمة المسلمين. واذكروا نعمة الله عليكم، أي تذكروا فضله حيث أنعم عليكم نعمة كبرى. إذ كنتم أعداء، يعني في الجاهلية كانوا أعداء، وكذلك حتى في المدينة الأوس والخزرج كانوا أعداء متعادين يتقاتلون فيما بينهم، يقع بينهم حروب، فألف بين قلوبكم، جمع بينها وتآلفتم، فأصبحتم من نعمته إخوانا. الأخوة الدينية التي قد تكون أقوى من أخوة النسب، هذا كانت حالتهم حتى مع المهاجرين، وقالوا إخواننا المهاجرون ونحو ذلك. وكنتم قبل ذلك على شبه جرف، أي على طرف حرف جرف. الجرف في الأصل هو حافة مجال السيول، لأن السيل يحفر هذه الأرض، فالطرف الذي يكون عليه يكون هذا الطرف يسمى جرف، إذا أقرب منه أحد انهار وشقر. فأنقذكم الله تعالى على شبه جرف من النار، ما بينكم بينها إلا أن تموتوا، أنقذكم الله تعالى وأهداكم أهل الإسلام. هذا ما فعل، أنقذكم منها. فأتذكروا ذلك وتوبوا إلى الله حتى تموت على هذا الإسلام. جزاك الله خير. يقول السائل: هل يجوز أن أكتب في وصيتي إذا مت أن يؤخذ كليتي أو كبدي أو أي عضو من أعضائي لأتبرع به للمحتاجين؟ الذي نرى أنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حجة. ولا شك أن ذلك يستدعي العبث به. قد أفتى في ذلك بعض المشايخ فقالوا إن فيه مصلحة، أن هذه الكبد وهذه الرئة وهذه الكلية وهذا القلب وحتى قالوا هذه الخصية هنا أن هناك من يحتاج إليها، وأنك إذا مت فإنها تفنى ولا ينتبع بها. التبرؤ بها من الحي كالكلية إذا كانت لا تضر يجوز ذلك. كذلك يذكرون أنهم يقطعون من كبد الإنسان الحي السليم قطعة ثم يزرعونها بكبد ذلك المريض، ثم بذلك تصح كبده التي فيها شيء من المرض. أما بعد موته أو قرب موته فالذي يظهر لنا عدم الجواز. جاكم سؤال يعني استفتاء عن هذا أو شيء؟ والله سبق أنه طاب دار الإفتاء أفتد بشيء من هذا في تفصيل فتوى لهذا لأنه في الدرس القادم إن شاء الله حضر شيء من هذا. قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال ابن العربي فتوهم من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى أوله، أرجو الإيضاح. يا الآية في الكلام عن المنافقين، وأن المنافقين يحاولون أن يتغلبوا الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، إن كان الكافرين نصيب قالوا أن نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني أنهم مع هؤلاء وهؤلاء ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فقوله يحكم بينكم يوم القيامة أي يميز بينكم ويبين لكم هؤلاء الذين يظهرون أنهم معكم وليسوا معكم، ووصفوا بعد ذلك بقولهم مذبذبين بين ذلك. فليس في الآية إلا أن المنافقين هذه حالتهم ولا يكون لهم سبيل قوي على المؤمنين. يقول السلام عليكم، مما يفتي به بعضهم جواز قراءة المرأة البالغة للقرآن في إذاعة القرآن أو في بعض الفضائيات دون أن تخرج بنفسها وإنما يسمع صوتها ويضبط عليها الشيخ علم التجويد، ويحتجون بأن ذلك مما يؤمن معه الاختلاط ولا يراها الرجال إلى غير ذلك من الحجج، ويقولون قد يكون مكروها أو خلافا للأولى على رأي البعض الآخر، ولكن لا يمكن أن نقول بحرمته وأن نجزم بذلك، ما ترون أثابكم الله في مثل هذا القول؟ هل صحيح أنه لا يجوز؟ وإن كانوا قد توسعوا، فالمختار أن صوت المرأة عورة، وبالأخص إذا سميت وأذيع ذلك في الإذاعات الظاهرة. والدليل أولا منع العلماء أن تؤذن المرأة لأن رفع الصوت عورة في المرأة، ثانيا منعت من التسبيح للصلاة إذا ناب الإمام شيء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لماذا لم تسبح مع أن التسبيح ذكر؟ لأن صوتها عورة. ثالثا لا تجهر بالتلبية مع ورود الأمر في قوله إن الله إن جبريل أتاني وأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وقالوا المرأة لا ترفع، فإذا كان كذلك فالمختار إذا كانت تريد أن تجوز القرآن تقرأه على محرم لها ممن يجيدون ذلك وتجوز ذلك، ثم قد تجد أيضا مقرئة من النساء محسنة للتجويد. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: أنا في دولة غير إسلامية، هل يجوز لي الزواج من نصرانية؟ وكيف أعرف أنها متمسكة بديانتها النصرانية؟ ما الضابط في ذلك؟ ومن يكون وليها إذا كان أبوها فعلا نصراني؟ ننصحك أن تهاجر من هذه الدولة التي أهلها كفار لا تجد فيها مسلمين، هاجر حتى تجد المسلمين وتتزوج مسلمة. قد يقول بعضهم أنا مبتعث لدراسة أو سفير أو نحو ذلك ولا أستطيع أن آتي بزوجتي أخشى عليها، لأن البلاد إباحية ولا أستطيع أن أملك نفسي لأني أرى ما لا أقدر فيه على تحمل الصبر. يجوز في هذه الحالة الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فابحث عن مثل هذه المرأة أنها من أهل الكتاب، ولو أنها تقول إن عيسى هو الله أو عيسى هو ابن الله كما هو قول النصارى عموما، لعل الله تعالى يهديها على يديك. كذلك تأكد من كونها من المحصنات، المحصنة هي التي تحفظ نفسها ولا تفعل شيئا من الفواحش، وافعل ذلك ما دمت هناك، وإذا هداها الله تعالى وأسلمت على يديك فلك أجر. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: لدي محل تجاري مؤجر سنويا على أحد العمال بمبلغ متفق عليه صافي، وهو يتحمل جميع الأعباء، هل الزكاة علي أم عليه؟ وهل إذا أخذت نصيبي في نهاية كل سنة أزكيه أم لا؟ كأنك أجرته، تقول أجرتك هذا الدكان وأجرتك هذه السلع التي فيه، هذه الماكينات الخياطة مثلا، هذه الأدوات للتغسيل أو أدوات الكي، أو هذا المطعم بما فيه من هذه الأدوات، المطابخ والسرر والفرش ونحو ذلك، شهريا مثلا بألف أو بألفين أو نحو ذلك. أنا أنصحك وأن أقول عليك أن تختار الأمناء من العمال، وعليك أيضا أن تحرص على أن يكون من المواطنين. ثانيا عليك أن تكتب الأدوات التي عنده والتي يستعملها، يستعمل هذه الأدوات، يقول تقول مثلا هذا المقهى أو هذا المطعم أو هذا المطبخ فيه كذا وكذا من الأدوات، أحصيها ثم أؤجركها كل شهر بكذا وكذا. الأدوات التي تستعمل لا زكاة فيها، القدور التي يطبخ فيها مثلا يطبخ فيها الطباخون والصحون وما أشبهها، المكاين التي يخيطون عليها ونحو ذلك، الأدوات التي تستعمل في الورش ونحوها، هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة المحصول. فإذا أعطاك محصولك فإن صرفته بالحال فلا زكاة عليك، وإن حال عليه الحول فإنك تزكيه مع مالك. يقول: امرأة قرر الأطباء لها بعملية في ظهرها وهي الآن حامل في الشهر الأول، فهل يجوز لها أن تسقط النطفة وجزاكم الله خيرا؟ ذكر العلماء أنه يجوز إسقاط النطفة في الأربعين الأولى لأنها لم تتكون، إنما هي نطفة. في الحديث 40 يوما نطفة، وحيث أنها سوف تجري هذه العملية فإنه قد يكون إجراؤها سبب لضرر أو تضرر الحمل أو تشوهه، فلا مانع من إسقاطها في الأربعين الأولى. رجل صائم ونوى أن يفطر في نهار صيامه ثم بعد ذلك عدل عن رأيه وأتم صيامه، فما حكم صيامه؟ الصيام نية، الصائم عليه أن ينوي من الصباح إلى المساء هذا الإمساك الذي هو عبادة، فإذا قطع النية بطل الصوم، إذا عزم على أن يفطر فتلك اللحظات وتلك الساعة الذي نوى فيها أنه مفطر تنقص ذلك اليوم، فنقول في هذه الحال يعيد صوم ذلك اليوم. جزاكم الله خير وأسعدكم الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله لمن